صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، صدق رسول الله. إنما الأعمال بالنيات حصولاً، يعني العلاقة بين النية والعمل كالعلاقة بين النطفة والجنين، العلاقة بين النية والعمل كالعلاقة بين البذرة والشجرة والثمرة. إنما الأعمال بالنيات حصولاً، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما عمل، وإنما قال ما نوى ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية النية. ودعونا نتخاطب بلغة العصر في معنى تطبيقات التلفون أحيانا ما تشتغلش، تحتاج لتحديث كذا. خلونا احنا اليوم هذه نحدث النية حقنا، ويحصل لنا تحديث موجب هذا التحديث يحصل لنا فضل من الله سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى أجرا، وإنما لكل امرئ ما نوى وزرا. فإذا إنما الأعمال بالنيات حصولا، وإنما الأعمال بالنيات أجرا، وإنما الأعمال بالنيات وزرا. هذا إجمال، وإليك التفصيل. صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. وهذا الحديث عجيب يا أبنائي وإخواني في تحديد أهمية النية وخطورتها. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يتقي في ماله ربه، يتقي في ماله ربه، هذه النية، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله حق فيه حقاً يصرفه في مرضات الله، فهذا بأحسن المنازل عند الله. وقد يقول قائل كذا وهو يسمع الجزء الأول من الحديث، يقول: والله سعيد ربي انداله مال وانداله علم. نحن صح معانا شوية علم كذا، بس ما معانا شمال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلقش. الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لمن؟ يقول، يقول لربي، ما يقولش للخلق. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يا رب أنت تدري أنه لو معي أنا شعمل. ويعلم الله صدق نيته، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. لاحظوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته، أي بنيته التي يعلم الله صدقها، وهما في الأجر سواء. بالله مش حرام يضيع أجر مثل هذا؟ فهو بنيته بس كذا يصلح نيته ويقول لربي: لو كان معي شعمل شصلح شساعد شبذل. قال له: ولا عليك. فهو بنيته وهما في الأجر سواء. وانظروا لهذول المساكين الاثنين الأخيرين: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عند الله. هذا اشترى النار ببيته. التعيس اللي شرى النار كلع. الرابع: ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقول: لو أن لي مالا أنا شرمي الأبطهم، لو أن لي مالا أذك شوري لهم، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هذاك شكسر له رجله، هذاك شبسه، هذاك شوري له. قال: فهو بنيته وهما في الوزر سواء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما ترى خطورة النية وأهميتها وما يترتب عليها من أجر أو وزر، وانظر إلى تفصيل القرآن الكريم البديع. في ناس ما شاء الله كذا ظاهرهم الصلاح، يحصل خبره مليح وعمله مليح، لكن نيته مسكين خربان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذه صدقة، والصدقة ولا خلاف أنه عمل صالح، لكن العمل الصالح يفسد بفساد النية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، مش بيقولوا بس. فمثله كمثل صفوان، الصفوان يا أبنائي الحجر الأملس فوقه قليل تراب، والصدقة هذه كانت بمثابة بذرة وضعت في هذا التراب، والأصل أن هذه البذرة تنمو، لكن لأن النية سيئة لاحظوا ما الذي حصل. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، مطر من عند ربي شل التراب والبذرة حقه وما طلعش إلا الحجر الملسى دي، شقول الناس. فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ضاعت بيسهم بلاش. طيب وانظر لتفسير القرآن البديع الآن. في ناس يقول لك أنا أشتي مصروف للآخر، لأن الدنيا هذه أبنائي شو مسيبة، وأموالنا هذه كلها وأراضينا هذه شو مسيبة، وشو يرثون اللي بعدنا شو يلعبوا بلعب معنا. مصروف قدمناه لهناك، المصروف اللي قدمته لهناك بنيتك، وشوف كم رسلتها. اسمع لقول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هنا قوله تعالى في سبيل الله يعني يريدون أجرا من الله، يقول لك أنا أشتي الصدقة حقيقة مش من سبيل، يقول الناس أشتي أجر من الله مصروف أحصله هناك بالدار الآخرة. لأنه شوف يا أبنائي لو نزلنا المقبرة ما حيسلفش، ما حيسلفش هناك، أبوك ابنك اللي ورثت لهم كلهم ما حيسلفش حد، كل واحد يقول نفسي نفسي. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لاحظوا المصروف الآن، وهي نفس الصدقة حق الأول، هذاك اللي قال شقول نفس الحجم، بس هذاك ولا معه شيء، أقل مطر وشله، وهذا لاحظوا كم معه، بل حبة حقه معه 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الطريق مفتوح، تشتي مصروف أكثر بنفس العمل، نعم فيه، والله واسع عليم. كيف تكون زيادة هنا؟ هذا يشتي أجر من الله، لا في ناس يشتوا يرضوا الله. لاحظوا النية يحصل لها تحديث، هذاك رياء الناس حدثه وخلي نيتك تشتي أجر من الله، في تحديث أطور حدث النية ما تشتيش أجر من الله، تشتي رضا الله. لاحظ الحبة حقك كيف بتكون الآن، كنت تشتي أجر من الله، الحبة حقك أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، لكن لاحظ الذين يريدون رضا الله وهي نفس العمل، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم على إرضاء الله. لاحظوا ذلك، قال كمثل حبة، هنا قال كمثل جنة، الحبة حقك نتيجة جنة معيش سنبلة وفيها 7 سنابل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، لا في قليل كذا بس طل، تدري والجنة دي تثمر وتأتي بنتيجتها، فإن لم يصبها وابل فطل والله خبير بما تصنعون. إذن كما ترون يا أبنائي نحتاج نحدث النوايا حقا، والنية حقك كذا ببساطة تشتي تعرف إيش تصلح، هي إجابة سؤالك لماذا. يعني أنا شعمل لفلان حاجة، ليش بتعمل له الحاجة دي؟ الإجابة لماذا هذه هي النية. يستعمل أي عمل اسأل نفسك السؤال هذا، ليش بتعمله؟ إن كان منسب يقوله سيبا، وإن كان منسب أمر آخر ستجد الأمر الآخر، ولا معك شيء، يعني ما رسلتش بمصروف، وإن كان تشتي ترسل المصروف كما تبين لك. فإذا كما ترون هذه خطورة النية وأهميتها، وأكمل ما يصل إليه الإنسان في نيته، وأكمل ما يصل إليه الإنسان في نيته أن يجعل نيته خالصة لله. يعني كيف عاد خالصة لله؟ قد قل قبله ذا يشتي رضا الله. أقول لك كيف تكون نيته خالصة لله. لاحظوا أبناء الإنسان في أبعاده الثلاثة، أقوال وأفعال، والبعد الثالث تفكير ومشاعر ونوايا. إذا ضبطت أفعالك هذه على كمال الله، بمعنى إنه الواحد شق الكلام لتعمل حساب للخلق إنهم يسمعونك، اعمل حساب إن الله سميع ويسمعك. هذه آخر تطوير للنية. وبالتالي عندما تضع حساب في حسابك كذا إن الله يسمعك، أكيد اشتقل كلام لطيف وكلام حلو يرضي الله سبحانه وتعالى، وله أثره في نفوس الآخرين، وله أثره في مصروفك للدار الآخرة. فاضبط جميع أقوالك على سمعه سبحانه وتعالى أن الله يسمع. ضبط جميع أقوالك، ثلث شخصيتك. الله البصير جل في علاه يراك ليل نهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به هذا السميع، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار هذا البصير جل في علاه. أي عمل تعمله كذا اعمل بحسابك إنه ربي يشوفك، وما دام ربي يشوفك الله يراك، أكيد بتقدم أفضل ما عندك، وستقوم بأداء العمل بإتقان، وبإتقانك لقولك وعملك تصل إلى محبة الله. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه. إذن باعتبارك لله السميع ضبطت أقوالك، وباعتبارك لله البصير ضبطت أفعالك، وباعتبارك لله العليم ضبطت تفكيرك ونواياك ومشاعرك، وبذلك اكتملت شخصيتك ذلك الاكتمال الذي بموجبه يجعلك الله سبحانه وتعالى معرفا به في أقوالك وأفعالك ومشاعرك. دعونا الآن نشوف التطبيق حقنا فينه، لأنه قد عرفنا التحديث لكن نشتي نعرف أين نحن. الناس في مسائل النية كما سمعت يعمل أعمال، وأعمال حسنة، أعمال مليحة، ولكن من أجل أن يقال هذا مسكين أفسد جميع أعماله وراح لهناك بدون مصروف. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي أول من سعر بهم النار أصحاب أعمال صالحة ولكن عملوها من أجل أن يقال. واحد قاتل كفار يعلم الله كم، واستشهد كما يرى للناس لكن مثل بين يدي الله للحساب، فذكره الله بنعمة الشجاعة والإقدام وما إلى ذلك فذكرها، قال فما عملت بها؟ لاحظوا إيش قال، قاتلت هذا القراحة، قاتلت هذا عمل الجوارح في سبيلك هذه النية حتى استشهدت. قال له كذبت، كذب ما قاتلش إلا قاتل، ولكنك قاتلت ما ينكركش، ولكن من أجل أن يقال. وقد قيل أنت قشليت أجرك هناك، أما هنا ما فيش معك مصروف. صوروا بالله عليكم واحد يخسر عمره من أجل أن يقال فقط. طيب والثاني واحد علم الناس العلم وعلمهم القرآن ويؤتى به يوم القيامة بين يدي الله فيذكره الله بنعم الحفظ والاستنباط والفهم وما إلى ذلك من لوازم العلم فيذكرها فيقول ما عملت بها، قال تعلمت، لاحظوا ذا الحفظ والقراءة وما لا، فيك فيك هذه النية، تعلمت فيك العلم وأقرأت فيك وقرأت فيك القرآن وأقرأته، قال له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ما معكش مصروف. والثالث واحد ما شاء الله عنده مال وعمل بير هنا وعمل مسجد هناك وعمل حاجات كثير، يؤتى به يوم القيامة فيذكره الله بنعم المال التي أنعم بها عليك والسخاء، فيذكرها فيقول ما عملت بها؟ قال لم أدع من سبيل تحب أن ينفق، ينفق هذا أعمال الجوارح لك فيه إلا أنفقت لك فيه، قال له كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل شليت عقلك. إذن الصنف الأول من الناس الذين يخسرون أعمالهم الصالحة من أجل أن يقال، نسأل الله السلام. الصنف الثاني تجد ناس يتملق ويعمل عمل صالح ويمشي مع الصالحين من أجل مصلحة الدنيا فقط، لا يضر بالآخر، تحصل له مصلحة الدنيا، يحصل شغله لأي حاجة مصلحة الدنيا، يقول له عملك الصالح هذا كله قشل لي تبو مصلحتك ولا لك حاجة لك. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث يا أبنائي وهذا أخطر، يصحب الصالحين ويعمل أعمال صالحة مش من أجل أن تكون له مصلحة، بل بأن يضر بالصالحين، يعتدي عليهم بأي صور من الاعتداء إذا أتيحت له الفرصة، وهذا مسكين كارثة، ضيع أعماله وأصبح إجرام في حقه. والصنف الرابع وأسأل الله في هذه اللحظة الطيبة المباركة، أولئك الذين يعملون أعمالهم من أجل الله، إما ابتغاء ثواب من الله، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، امتثالاً لأمره جل في علاه، من أجل أن يصل إلى الله ويرجو لقاء الله سبحانه وتعالى ويعمل من أجل وجهه الكريم. هؤلاء يا أبنائي إذا وجدوا في الدنيا وعرفتهم يقول لك ربي كما اشتفلتهم، بل لا تلتفت بعيونك عنهم إلى غيرهم، اسمع لقوله تعالى واصبر نفسك، وطن نفسك توطين مع هؤلاء. من هم؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، طيب ايش اشتوا؟ يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تلتفتش التفات عنهم، لاحظوا دقة الأمر من الله، يقول لك هذم صفقة الدنيا إذا وجدتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أحقن دماءهم، أطعم جائعهم، أشفي مرضاهم، داوي جرحاهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.